لو تصير شمسنا هذه سعاد، لو تكون أرضنا كالمرماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظن أننا جمع وباد، قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. هل يعن نور كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام؟ نحن في الليل ولكن أبشروه أرسل الفجر السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة استثنائية بكل معنى الكلمة، سنجيب عن أهم التساؤلات التي يتساءلها الشعب السوري. لماذا لا ينقل الثوار المعركة إلى معاقل النظام في الساحل؟ ما سر مراسلة الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني للشيخ محمد العريفي؟ أيضا مصطلح يتناوله البعض، كنا ببشار صرنا بميت بشار. أيضا هل القادات باعوا القضية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم المتجدد برنامج الشام في أسبوع، والذي نستضيف به كل جمعة الساعة 8 مساء ضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني، لنتحدث كل أسبوع عن جديد ساحتنا الشامية وعن أخبار ثورتنا المباركة. طبعا نتحدث عن البشائر وهموم وآمال وانتصارات المجاهدين وأفراح والأحزان التي نعيشها، وأيضا نتحدث مع رجالات الثورة والجهاد والمعارك. مشاهدينا الكرام، نبدأ الحلقة مع ضيفنا الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني. حياك الله شيخ. حياك الله أبو عمر، يا أهلا وسهلا، أسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وحيا الله إخواننا الذين يشاهدوننا في مشارق الأرض ومغاربها، حياكم الله وإياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى، الذي يرانا ولا نراه، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أسأل الله سبحانه وتعالى لأهلنا في حلب الصمود والثبات الفرج العاجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنهم جهادهم وصبرهم وبلاءهم. حياكم الله لنا في حلب في عنوان الثبات، في عنوان العزة، في عنوان الشموخ. حياكم الله لنا في جميع المناطق المحررة وفي جميع المناطق المحاصرة. حياكم الله لنا في الوعر والرستن والحولة و الزبداني والمعظمية وفي بقين وفي كل المناطق المحاصرة وفي قلب الشام في الغوطة الشرقية والغربية وفي كل منطقة محاصرة. أسأل الله أن يعجل لكم بالفرج العاجل ويقر عيوننا بلقاكم. حياكم الله لنا في قدسية الصابرين الثابتين، الله يتقبل منا ومنكم. حياكم الله يا أهل الشام الذين هجرتم في خارج أرضكم، سواء إلى تركيا أو إلى غيرها من الأردن ومن سائر البلدان، أسأل الله أن تعودوا إلى أرضكم مرفوع الرأس فرحين بنصر الله. وحي الله كل مسلم تعاطف مع أهل الشام وتعاون مع أهل الشام وحمل هم القضية في قلبه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا وعينكم بنصر الشام، إنه ذاك هو القادر عليه. حياك الله. اللهم آمين. شيخي الحبيب، البعض يقول تأخر النصر لأن القادات يأخذون أوامرهم من الخارج، ما هو تعليقكم على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله أجمعين. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حقيقة دائما أقول أبو عمر، أقول للإخوة، أصعب أمر أن يسأل المجاهد سؤال، سواء القائد أو العالم أو الشيخ أو طالب العلم أو الجندي في أرض الجهاد، سؤال إن جاوب عليه أفشى سرا عسكريا، وإن سكت عنه لم يعذره الناس، لم يعذره الناس. هذه الكلمة إلقاء اللوم على القادات بشكل دائم والطعن، والطعن بهم. لو تقرأ لعبد الله محيسني في تويتر أو في مداخلاتنا في راديو دعاة الجهاد عبر المداخلات اليومية، تجد أننا ننقد القادة وننصحهم ونذكرهم، وفي هذا البرنامج أكثر من مرة نقدناهم، ولكن أن يصل الأمر إلى تخوين وطعن هذا أمر لا يجوز. سأتكلم لك عن قادة جيش الفتح باعتبار أنني موجود معهم بشكل دائم، وعن قادة فصائل حلب، وعن قادة فصائل الشمال، وحتى عن فصائل الجنوب وغيرها من خلال التواصل معهم. أخي المبارك، والله حقيقة يتفطر القلب لما نسمع. البعض يقول ما دام هذول قاداتنا ما بننتصر، والبعض يقول الله يغير هالقادة، والبعض الله لا يبارك في القادة، والبعض يدعو على القادة، والبعض حقيقة إلقاء اللوم على القادة بهذا الشكل وهذه الطريقة وتصوير القادة أنهم خونة لا يجوز شرعا. هؤلاء القادة يبذلون الليل والنهار، ولولا الله ثم هؤلاء القادة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. نتحدث حقيقة عن الجميع، أنا أتحدث عن الجميع. نعم نتحدث عن الجميع. ظلم القادة في الطريقة لا يجوز، لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول اعدله أقرب للتقوى. نعم هناك القادة قصروا، أخطأوا، ظلموا، فعلوا، ولكن يعني أن ينسى الإنسان كل المعروف. هذا القائد يسهر ليل ونهار، أحدهم يتكلم على القادة ويوم تقول له تعال خليك إداري، فقط إداري، امسك لي المجموعة ذول العشرة، يقول والله أنا ما أحب المسؤوليات. يتكلم على القادة تقول تعال امسك لي القاطع الفلاني، يقول ما أحب المسؤوليات. أقلوا على اللوم، عن اللوم لا أبى لأبيكم وإلا فسدوا المكان الذي سدوا. وخاصة في زمن المعارك إذا هزم المجاهدون في معركة نسمع كلمة القادة باعوها، القادة تخلوا، القادة فعلوا. نعم القادة في عدم جمع الكلمة ألومهم دائما، ولكن أن نصف القادة بالتخوين هذا لا نرضاه ولا أرضى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء مجاهدون جاهدوا في سبيل الله. الجميع ينسى الانتصارات والبطولات وفك الحصار سابقا عن حالة بلحظات. صحيح، وهذه مشكلة أننا يعني نجلد بعضنا. والذي يؤلمني أنني أقلب بعض صفحات النظام حينما نجد بعض الفراغ لا نجد أنهم يسبون بعضا كما يفعل بعضنا مع بعض. فلماذا هذا؟ يجب علينا أن لا نتتبع زلات بعض، بل أن نتتبع محامد بعض ولا ننساها. حتى البعض نسي النظام. نعم، وإذا أخطأ الإنسان خطأ فقارن هذا الخطأ ببحر حسناته. إذا كان له بحر حسنات فانسى خطأه. لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يعني الرجل الذي قدم للدين وأخطأ عثرة أقيلوه، اسمحوا له إياها، تجاوزوا عنها. يعني اليوم مثلا يتقدم المجاهدين مثلا في منطقة في الساحل، ثم يتقدم الجيش ويأخذها، فيتكلم الناس ويقولون القادة باعوا الساحل. القادة أولا منشغلين عن تويتر، والله أغلب القادة الذين أتكلم عن القادة الذين على أرضنا، أغلب القادة ما يفتح حتى تويتر ولا فيسبوك ولا غيره من كثرة انشغالهم. ثم لو فتح هل سيقول لهم والله انهزمنا لأن الهجمة قوية علينا وكذا ويعترف بضعفه؟ ما يصير هذا الشيء، لابد أن يسكت. عوام الناس يتساءلوا لماذا المعركة مثلا ليست في الساحل. دعني أتكلم بما أنه كان برنامج التجار معاكس البارحة وقبل الحلقة الأخيرة، لماذا المعركة ليست في الساحل؟ دعني أجيب عن هذا السؤال الذي ملأ الدنيا ضجيجا. لا. واسمح لي أن أطيل في هذا الجواب. نعم. تقصد في معاقل النظام في الساحل؟ نعم، حلقة الأسبوع الماضي كانت بعنوان في اتجاه المعاكس، كانت بعنوان لماذا يعني لم أتابع الحلقة وأرسل لي بعضهم رابطها، ولكن كان عنوان لماذا لم تكن المعارك في الساحل أو في معاقل النظام. دعني أصور لك المعركة من بدايتها حتى يتصور الأمر. فالذي حقيقة يعني ينظر إلى الصورة الجزئية دائما يجد الإجابة غير مقنعة، الذي ينظر إلى الصورة كاملة يجد جواب مقنع. سأل الإعلامي الحر فيصل قاسم الذي حقيقة نصر هذه الثورة نصرا يعني مؤزرا بإعلامه وقلمه، ونصر هذا هؤلاء المظلومين في يعني بلاد الشام. سأل السؤال لماذا يعني المعارك لا تكون في معقل النظام في الساحل؟ لم أتابع جواب الحلقة، ولكن سأتكلم عن الجواب من خلال الواقع. أقول حينما وقع الخلاف في مسألة جماعة البغدادي وقتالهم، طعنوا هذه الثورة من قلبها، وتأخرت المعارك سنة كاملة وسنة ونص. بعد سنة ونص، نظرا لأن النظام يقاتل بجيش لا يمكن تقابل هذا الجيش بعصابة، أو حرر المناطق، اترك المناطق المحررة، أو قابل الجيش بجيش، أصبح لزام على الفصائل أن ماذا؟ تشكل جيش، فشكل جيش الفتح. نعم. والحمد لله إخواننا في الزنكي جيش دخلوا منظم. نعم، جيش منظم بكتائب وألوية ودخول عسكري وإلى آخره، تمهيد وعمليات عسكرية. نعم. طبعا الحمد لله دخل إخواننا الزنكي ودخل صقور الشام، وإن شاء الله بعض الفصائل، وأنا أدعو الجميع للدخول في هذا الجيش حتى على الأقل نجتمع تحت راية عسكرية بجيش واحد. المهم، بدأت المعركة ضد النظام في إدلب. حقيقة أنا أحد الناس الذي حضر كل لقاءات جيش فتح. أول لقاء كنا نظن أن النظام متماسك ونظن أنه قوي، فتبين لنا النظام عبارة عن بالونة ما إن تضرب بإبرة حتى تنفجر. وبالفعل جاءت غزوة إدلب فانطلقت المعركة. كنت مع الإخوة قبل المعركة بأيام، قال العسكري نحتاج شهر كامل حتى ربما نحرر المنطقة. بدأت المعركة، خلال 4 أيام كان لأخي كلمة أمام مبنى المحافظة وهي التي وقعت القذيفة قريب منه، وانتشر هذا المقطع. خلال 4 أيام فتح الله إدلب، أدركنا أن النظام منهار، النظام السوري بمرتزقتي بشبيحتي بحشدي باللجان الشعبية. انتقلت المعركة إلى ما بعد إدلب. تقلنا إلى القرميت في 2 يوم، المصطومة في 4 أيام، أريحة في 4 ساعات، وهذا يعرفه الجميع. انتقلنا بعد ذلك إلى سهل الغاب، إلى جسر الشهور، خلال 4-5 أشهر. انهيار للنظام. نعم. 5 أشهر 6 أشهر ونحن كما يقول الدكتور، وهذه كانت أكثر كلمة. فوصلنا خلال 7 أشهر إلى أين؟ إلى قلب مناطق العلوية والنصيرية. لما وصلنا إلى هنا أصبح أمامنا خياران. الخيار الأول أن نتجه باتجاه الجبل اللي هو الساحل. تقصد في سهل الغاب؟ نعم. جورين وبقية جورين وما وراءها. الخيار الثاني أن نتوقف من هنا، نظرا لأن قوتنا قد تضاعفت بعد إدلب الحمد لله. والنظام منهار، فأردنا أن نكرر التجربة الليبية. التجربة الليبية ذهبوا إلى وين؟ إلى قلب ليبيا وفرط النظام. فأمامنا خيارا، إما أن نذهب إلى القرداحة وإما أن نذهب إلى دمشق. طبعا الذهاب الى دمشق لا يكون الا مرورا بماذا؟ حماه. بحماه. في هذه الاثناء تشاور الاخوه العسكريون، جيش الفتح كما هو معتاد في كل غزوه يجتمع العسكريون ويطلقوا، يعني يبداون الشورى، وعلى مبدا الشورى يتم اتخاذ مكان الغزوه. قال البعض نذهب الى القرداحه، لانه اذا وصلنا القرداحه هدمنا المشروع النصيري العلوي في قلبي وضربناهم في عقر دارهم. خزان الشبيحه. نعم. وحاضنه وضربنا خزانهم. لكن هذا الامر أولاً أن تقاتلهم في أرضهم سيكون دفاعهم أشد. لا. الأمر الثاني أن هذه منطقة جبلية، والمنطقة الجبلية القتال فيها أصعب، ولكن هذه كلها ليست معوقات. الأمر الثالث أن إذا وصلت للقرداحة ستأخذ منك وقت طويل جداً، ثم إذا وصلت للقرداحة وأخذت القرداحة هل سينتهي النظام السوري؟ لا. رأس الأفعى في دمشق. لن ينتهي النظام السوري. لا. أصبح أمامنا لزاماً أن نتجه إلى أين؟ إلى دمشق. قال الإخوة ما دمنا بهذه القوة من إدلب إلى 40 كيلومتر أخذناها في 2-3 أشهر فلنصل إلى دمشق. وبالفعل تم اتخاذ القرار بالانطلاق إلى دمشق مرورا بحماة. نعم، معركة حماة مرورا بدمشق. هنا النظام السوري والثورة السورية بدأت منعطف جديد عندما دخل الطيران الروسي. أحسن. الاحتلال الروسي. أحسن. هنا بدأ منعطف جديد. هذا كثير من العوام ما يستوعب هذا الجواب، فيوم ما يستوعب هذا الجواب لانه ما يعرف هذه التفاصيل يقول والله ايش لماذا لم يذهب الساحل، اذا القادة عملاء، اذا كذا، اذا، ويبدا الشكوك لانه لم يسمع الجواب. لذلك اليوم نحن سنذكر الجواب بصراحه لاهلنا ليعرفوا الواقع، ولاجل ان يعرف الجميع حقيقه الصراع في سوريا. لما انطلق المجاهدون والثوار من سهل الغاب وضعوا خط رباط باتجاه حماه، النظام عرف ان الخطوه القادمه هي دمشق. هنا النظام عرف من خلال واقع المجريات والأسرى والمعارك أنه لا يمكن أن يصمد، أعني بشار. لا. ومن معه. هنا بشار رأى أنها قد انتزعت من إيده، من يده، فقال كما يدرج المثل الدارج علي وعلى أعدائي، يعني خربانة خربانة كما يقولون. هنا انبطح بشار وأعلن المزاد العلني في سوريا. لكل الدول، أي دولة تدفع أكثر مسموح لها أن تسيطر على بشار، على سوريا عفواً. قدمت أمريكا عرضها، روسيا عرضها، إيران عرضها. كان العرض الأسخى لبشار هو عرض روسيا وعرض إيران، فباع بشار روسيا وإيران لهؤلاء. لذلك اليوم لا يحكم بشار، لا يحكم سوريا بشار، يحكمها بوتين وقاسم سليماني. والقرار الذي يخرج بدونهم يتم نقضه. عندي أدلة على هذا. على سبيل المثال مثلا الفوعة مقابل الزبداني، نحن نعرف الزبداني لما ضغط عليهم الأخوة في جيش الفتح قالوا يا أخي نترك الفوعة مقابل الزبداني وغير ذلك. روسيا وإيران لم يقبلوا، قصفوا المنطقة فورا مع أن النظام أعطى وعود. النظام اليوم لا يستطيع أن يحرك كلمة. تعقد مؤتمرات وغير ذلك. حتى المفاوضات، حتى المفاوضات هي مفاوضات روسية أمريكية، وروسيا تأخذ المشاورة من إيران. تدخل الطيران الروسي وتدخل الإيرانيين من حلب. هنا هنا لما أخذ الأخوة في جيش الفتح بالشورى قرار بالاتجاه إلى دمشق وبدأت المعركة بالتحضير إلى دمشق ولم يبقى إلا 15 يوم، تفاجأ الأخوة بجيش الفتح بوجود 10,000 مرتزق غازي محتل عراقي ولبناني والقيادة اللوجستية إيرانيين. هذا الكلام أنا على الأرض، أنا الآن في سوريا ورأيته بعيني. دخلوا 10,000 وبالفعل أخذ الريف الجنوبي ووصلوا إلى استراد دمشق حلب الدولي وكادوا أن يقطعوه. استراد سراقب. نعم استراد سراقب دمشق حلب. عفوا استراد حلب الساحل. نعم استراد سراقب ما حولها. تقدموا بسرعة. هنا اضطر جيش الفتح للتعامل مع الواقع الجديد أن نحن انتهينا من بشار، بدأنا الآن بمعركة روسيا وإيران. وصلوا نعم. حتى تلت وروسيا عليه. قتالها مع النظام ليس قتال استراتيجي، ليس قتال فكري عقدي، إنما قتالها قتال مصالح. مصالح. فهي أهون من إيران. أما إيران لا، قتالها قتال يعني احتلال. عقدي احتلال تريد يعني، وروسيا احتلال، لكن إيران تريد أن تفرض، إيران تجعل سوريا هي الخطوة الثانية لما بعد العراق للمشروع الصفوي ليمتد إلى اليمن ليخلقوا هلالهم بعد أن سيطر على لبنان. هذا الكلام إذا لم يستوعبه أهل السنة سيصبح أهل السنة في يوم ما لا قدر الله، وقل لا قدر الله، أقلية يتمنون إقليم على حدودي، على حدود سوريا، وهذا أمر خطير. لذلك دائما نحن في الحلقة الماضية الأسبوع الماضي أطلقت نداءات وصرخات لعلماء السنة، عمائم الروافض نراها يا رجل، عمائم الرافض نراها على الأرض، فأين فلما لا نرى مشيخة أهل السنة يدافعون عن أرضهم وعرضهم. على كل حال دخلوا من 10,000 مقاتل، فتصدى لهم الإخوة في جيش الفتح، دخل جيش الفتح من حماة إلى الريف الجنوبي، وتم التصدي لهذه الحملة التي قوامها 10,000. وأوقف التقدم لمدة 9 أشهر قتال شرس لم أتغيب عنه إلا حين الإصابة في يدي. نعم. ومع ذلك كنت موجود على الأرض مع الإخوة ورأيت بعيني أكثر من 500 جثة عراقية وإيرانية، ووقفت على جثثهم وألقيت واكتب في اليوتيوب وغيرها بانص المحيسني أو اكتب خان طومان المحيسني وترى الجثث بالعشرات والمئات. بعد ذلك والحمد لله الحمد لله هذه الحملة التي من 10,000 كسرت، وهؤلاء الغزاة المحتلون هزموا واسترد الإخوة الريف الجنوب بفضله ورحمته وكرمه. هذا الجواب. هذا الجواب. إذا نحن لم نكن مع بشار حتى تقولوا لماذا المعركة هنا أو معركة هنا. المعركة تدخل مباشر واحتلال مباشر أثناء سير الثورة بإسقاط هذا الطاغية. لماذا؟ والتحليل كلام طويل لا نريد أن ندخل فيه. بعد ذلك سيطر الإخوة على الريف الجنوبي، ثم جاء الإيرانيون وصرح حسن زميرة حسن إيران صرح بوضوح أننا لن نسمح سنحتل حلب، ويقول لو اضطررت أن آتي بنفسي إلى حلب لا أتيت، وهو كذاب. نحن نقول له تعال بنفسك. أنت وجهت له رسائل، وجهت له رسائل، لماذا تلقي خطاب متلفت من وراء الكاميرا؟ والحمد لله نرى طلاب العلم والقادة مع الفصائل يخرجون بأنفسهم ونراهم يستشهدون وأنتم تقعدون في الخطابات المتلفزة. هذا جوابنا لمن يقول القادة والقادة والقادة. نقول إخواني هنالك وضع عسكري حقيقي يحتاج إلى أن نعذر إخواننا وأن نتعامل مع الواقع كما هو، ولا نقول لا لنقد القادة ولكن لا للتخوين ولا للاتهام والإسقاط. فهؤلاء يبذلون ليل ونهار في الدفاع. حسبك أن ثلة قليلة من القادة ومن المجاهدين ومن الثوار استطاعوا أن يقفوا أمام قوات يعني هائلة وطائرات، والله نرى أحياناً سرب من الطائرات كافة وكافة أنواع الطيران، حتى المراصد أصبح لا يستعني عمهم من كثرة يعني هذه المجازر. نعم. هذا الجواب باختصار لمن يسأل لماذا المعركة في هذا المكان. نعم. لأن وضحنا أن هنالك احتلال جديد وهنالك تغيرات في أرض المعركة، وحلب اليوم تمر بمعركة وملحمة جديدة، وبإذن الله سندخل حلب بقوة الله رب العالمين وسنسجد فيها شكرا كما دخلناها أول مرة. طال الزمان أو قصر، ولكن على أهلنا في حلب أن يلتحموا وأن يصطفوا وأن يحافظوا على أرضهم. فالبديل ليس بشار، البديل هو قاسم سليماني وهم الروافض والفرس الذين يعيدون أمجادهم القديمة. نعم، غارة أمريكية تقتل قيادي في فتح الشام أبو الفرج المصري بهجة الإرهاب طبعا، والمجرم قاسم سليماني وميليشياته الطائفية تقتل بالشعب السوري دون أي إدانة تذكر. هذا يعني حلقة جديدة وليست أولى في سلسلة الحرب الدولية على أهل الشام، وإن تلبسوا باسم منظمات، وإن تلبسوا بأنهم أصدقاء للشعب السوري، وإن قالوا نحن دافع عن الجيش الحر، وإن قالوا إلا أنهم إذا جد الجد ذهبوا يقتلون القادة قائدا تلو قائد. كلما رأوا الرجل يدافع عن المستضعفين والمظلومين في الشام كلما كان أكثر استهدافا. يكفينا استهداف قائد فك حصار حلب أبو هاجر الحمصي حينما قصفوه في مقر غرفة العمليات وقصفوا غيره، ونقول نحن جاهزون، اقصفونا متى ما شئتم، نحن أصحاب قضية، مظلومين، لنا أطفال ولنا نساء في السجون، سنقاتل وسيقاتل الشعب عن قضيته ومبدئه، ولن يركع هذا الشعب إلا لله رب العالمين بإذن الله رب العالمين. يذهب بطل يوجد أبطال كثير. نعم، وأرض الشام أرض ولودة، وأهل الإسلام بإذن الله سيدافعون عن أرضهم ودينهم. أيضا السكوت عن جرائم الميليشيات الطائفية، وهذا هذا من العجائب. يتكلمون اليوم عن فتح الشام، يقولون فتح الشام لابد تخرج من حلب. آخر تصريح روسيا تقول لابد تخرج فتح الشام من حلب باعتبارها قوات يعني أجنبية. سبحان الله، هل الروس يعني من فصد حلب كما يقولون، أو أن قاسم سليماني موجود يعني لأنه من مواليد حمص العادية ولا مواليد دمشق؟ هؤلاء محتلون من كل أجناس الأرض، وحينما يدافع على الشام ومعهم ثلة قليلة من المهاجرين الذين جاءوا يؤازرونهم يقوم العالم ولا يقعد. هي المعايير المزدوجة وهي الموازين المقلوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنا ببشار صرنا بميت بشار، مصطلح دائما يقوله أو يردده البعض عندما يغضب من مجاهد. حقيقة هذا المصطلح لا ينبغي أن نسمعه من إنسان محب للثورة ومحب للجهاد في سبيل الله. ولو غضب ولو رأيت خطأ من فلان من الناس، أول مسألة أريد أن أعلق على هذه الكلمة كنا ببشار صرنا بميت بشار، هذا المصطلح أول أمر حينما يخطئ المجاهد أيا كان، أو القائد أيا كان، أو الفصيل أيا كان، أو طالب العلم أيا كان، فإنه لا يمثل الثورة ولا يمثل الدين ولا يمثل الإسلام. يمثل ماذا؟ يمثل نفسه. لا. يمثل ماذا؟ يمثل نفسه. الثورة يمثلها الأطفال الذين خرجوا بكل نقاء وطهر وكل براءة ويقولون لن نركع إلا لله. هذه الثورة ثورة أهل الشام، خرجوا يريدون أن يعبدوا الله بحريتهم، يريدون أن يعيشوا بأمان، يريدون أن ينتهوا من مزاودات النظام وغطرسته وتمييزه وعنصريته وغير ذلك، يريدون شرع الله سبحانه وتعالى يحكمهم. هذه الثورة لا يمثلها فلان وفلان حتى إذا أخطأ تقارنه ببشار، هذا الأمر الأول. لا. الأمر الثاني، كنا ببشار صرنا مئة بشار، تعال ننظر أي المبارك، كيف تقارن كيف تقارن بشار المجرم بشار، مجاهد مهما بلغت أخطاؤه برجل قتل عشرات الآلاف. سبحان الله، نسيتم أيام الحواجز؟ الحاجز كم كان ينتظر الإنسان فيه؟ الآن الواحد لو يروح مناطق نظام بالحاجز كم بينتظر؟ وقت خمس ساعات، عشر ساعات، ولا يستطيع أن يتكلم، ولا يستطيع الآن ويعاملونه بإذلال وإهانة، وأحيانا الملابس، وأحيانا حتى للنساء يتعرضون. ثم يأتي أحد يقارن بالمجاهدين لأجل خطأ. اتقوا الله واعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أحيانا يخطئ مجاهد فيقارن بشار، يا رجل هذا المجاهد يقول لا إله إلا الله ومسلم ويعبد الله ويدافع عن أرضك وعرضك، وبشار الذي يقتلك وبالطائرات، تنسى كل ذلك؟ لو لم يكن من بشار إلا أنه جاء بالإيرانيين الذين يسبون نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويسبون حبيبك أبي بكر وعمر رضي الله عنه وعثمان، ويزعمون أنهم أنصار علي وقد كذبوا الله، هم قتلت علي ومع ذلك تقارن بشار. حقيقة هذه قسمة ضيزة وهذا ظلم، وعلى الإنسان يكون عادلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، نعم، فاحذر أيها المبارك أن تقع في النفاق. من علامات النفاق إذا خاصم فجر. فجر إيش يعني فجر؟ يعني تخاصم أنا وياك على مسألة. مثلا أنا وأبو عمر الآن أخذت أنا منه مبلغ من المال، فبدل ما يقول للمحيسني أخذ مني مبلغ من المال، يجي يتكلم عمر المحيسني أخذ مبلغ من المال وفي يوم كذا فعل كذا وفي يوم فعل، ويخرج تاريخ ومستقبل وحاضر ويكذب ويشنع وكذا وصداقة. هذا إذا خاصم فجر، هذه علامة نفاق. مثل رأى مجاهد أخطأ عليه مجاهد مثلا في سيارة، بدأ يتكلم عن المجاهد فيه وفيه وفيه وفيه وشبهه ببشار، هذا فجور بالخصومة، هذا فجور بالخصومة. نسأل الله السلامة والعافية. في حلقة الأسبوع الماضي في دقيقة ونصف وجهتم رسالة أثارت ضجة كبيرة، رسالة للمشايخ، بعد ذلك غردتم ب30 تغريدة للشيخ العريفي، ما سر كثرة النداءات للعلماء والمشايخ؟ نعم، وجهت رسالة للشيخ العريفي صلى الله أن يبارك فيه ونحفظه. نعم، وسأوجه رسائل لكل مشايخ المسلمين، نعم، الذين جاهدوا أو لم يجاهدوا، الذين نصروا الجهاد أو لم ينصروه، نعم، الذين تكلموا أو سكتوا، كل شيخ خلفه الآلاف. الشيخ العريفي على سبيل المثال، الشيخ محمد، الشيخ محمد العريفي يتابع 15 مليون مسلم، نعم، في تويتر. الشيخ نبيل العوضي، نعم، تابعه عشرات الملايين. الشيخ محمد العوضي يتابعه كذلك. الشيخ فلان، الشيخ فلان، مشايخ يتابعهم ملايين السنة. هؤلاء إذا لم يتحركوا ولو بالتغريد، ولو بالتغريد، إذا لم يتحركوا ويناصروا لن تتحرك الأمة. أعلم أن هنالك ضغوطات، وأعلم أن التغريد قد تكلفه الكثير، ولكن يا أخي الكريم، المجاهدين يقدمون دماءهم وأشلاءهم، أنت لا تستطيع أن تضحي بتغريدة؟ سيسألك الله سبحانه وتعالى عن الشام وأهلها، هل تنتظرون أن نرى الشام كالعراق؟ شاهدنا أهل العمائم مشايخ الرافضة بكل مكان في سوريا، وشاهدنا مشايخ الرافضة. الأكرم الكعبي شيخ الروافض في حلب، ما هو بيغرد بتويتر، يصول في حلب ويجول، يتكلم ويقول حلب صارت شيعية. طيب وين المشايخ؟ أيضا في العراق، في اليمن، في لبنان، إذن قصة في البحرين. قصة تغريدة الشيخ العريفي هي أنني ولو ربما أكون أحرجت الشيخ، رسالة عتب، ولو أنني قد أكون أحرجت الشيخ، ولكنني سأرسل لهؤلاء المشايخ جميعا وأقول لعلهم يتحملونني، ولكن أقول لهؤلاء المشايخ تحملونا، قد نحرجكم، لكن إذا كان يؤثر على هؤلاء المشايخ ضغوط فليتواصلوا فيما بينهم في ساعة محددة ويغردوا في وقت واحد. لا تستنفروا الشباب للجهاد، ولا تطلبوا الدعم المالي ولا شيء، فقط تكلموا، قولوا حلب تحترق، قولوا أهلنا في حلب كذا، قولوا يا مسلمين ادعوا لي حلب، يا إما أقنتوا لحلب، تكلموا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أضعف الإيمان القلب وفوقه اللسان. نحن نريد اللسان، نريد هذه المنابر الإعلامية. والله يعني حينما تنظر من ينصر يعني القضية، أحيانا تجد الإعلاميين يتكلمون عن القضية أكثر من المشايخ، وتجد أن الإعلاميين ينصرون أهل الشام أكثر من المشايخ. والله نحب المشايخ ولا نرجع ولا نقبل أحد يتكلم عليهم بكلمة، ولكن أيضا لا نريد أن يأتي يوم ننظر إلى الشام كما ننظر إلى العراق. واليوم إذا لم تتحرك الأمة ولم تتحرك العالم ولم يتحرك كذا، واليوم نحن نعرف الإعلام سلاح قوي جدا. في مضايا، لما حصرت مضايا تكلم الإعلاميون ماذا حدث؟ أجبر النظام يدخل الطعام، وفي الزبداني وفي حلب وغير ذلك. فلذلك نحن أحيانا نراسلهم وسنراسلهم كثيرا، لعل أن تكون هذه المراسلات يعني بادرة لأن يأخذوا بهذا الزمام وينصروا أهل الشام بلسانهم، جزاهم الله خير وتقبل الله منا ومنهم. نعم، عدة كيلومترات تفصل جيش الفتح ومجاهدي مروان حديد عن فك الحصار عن ريف حمص. الحمد لله على فضلي وتوفيقي في معارك حماة المباركة، نعم، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر وأن يعني يبذل فيها المجاهدون بذل شديد. والبعض يسأل لماذا لم نرى الشيخ عبد الله موجود في حماة؟ نعم، طبعا الناس دائما يضعون سؤال ثم يضعون تكهنات كثيرة، نعم، في الجواب. فالبعض يقول لماذا لم نراه في حماة وغير ذلك. أقول حقيقة مراعاة لمشاعر أهلنا في حلب، لم أحب أن يراني الإخوة في غير المعركة التي هم ينتظرونها. والكثير تحدث، نعم، أن المجاهدين تركوا حلب وذهبوا إلى حلب. نعم، ولا نحب أن ينظر أهلنا حلب، ينظر إخوان المجاهدين ذهبوا وتركوا حلب، ويعني لنا مع أهلنا في حلب يعني دين، لهم علينا دين أن نفك هذا الحصار ولو طال الزمن. لذلك مراعاة لمشاعر أهلنا، وإن كنا قد ذهبنا إلى تلك المناطق بدون إعلان وزرنا إخواننا على الجبهات هنالك وغير ذلك، ولكن لا نحب أن أيضا نكسر خواطرهم، ونحب أن يروننا معهم دائما بإذن رب العالمين. تصلنا الله آلاف المناشدات شيخ من حلب، من قلب مدينة حلب. نعم، وتتفطر قلوبنا، ولكن أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، والله صمود أهلنا في حلب وتعلقهم بالله في قلب مدينة حلب هممهم عالية، أما في الخارج المرجفين والمنظرين. حتى أنا تحدثت مع الأخوة، قلت لهم من يريد أن يجاهد يتواصل معنا، نذهب جميعا لفك الحصار عن حلب. الله المستعان. في العالم الافتراضي. الله المستعان، هذا باب طويل لن نتكلم عنه الآن. نعم، سنخصص له في الحلقات القادمة. شيخي الحبيب، ماذا تقول لهذا الشعب المكلوم في هذا العام الهجري الجديد؟ حقيقة إذا كنا أردنا نتكلم عن عام 1437، نعم، فأول عام 1437 خان طومان عدو، والعيس عدو، وبرنا عدو، وزيتان عدو، وخلصة عدو، ومريودة عدو، ومكحلة عدو، وبانس عدو، ومناطق كثيرة، حلفايا عدو، وطيبة الإمام عدو، وعد من هذه معردس وغيرها، أيضا 4-5 قرى علوية. إيه، وانظر، وقرى علوية كانت عدو، اليوم كلها الحمد لله هي الصديق. نعم. وكل اليوم تحرف فضل الله سبحانه وتعالى، فتفاءلوا خيرا فإن الله ناصركم ولو طال الزمن. نعم بإذن الله. أيضا نعم. تضيف شيء شيخ الحبيب؟ نقول لأهلنا دائما تبتسم شيخ الحبيب، لا خيار أن ننتصر. الابتسامة موجودة، لماذا؟ الابتسامة لأن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، ابتسامة الواثق بالله، ولعلنا يعني لعلنا نبتسم بإذن الله في قلب حلب وفي دمشق إن شاء الله، وما نبتسم إلا والله محبة لأهلنا، ونبتسم أيضا يعني لأننا نرى خلف هذا الظلام نور، نرى خلف هذا النظام نصر، نرى أن هذا التدخل كله ليس أقوى من قوة الله، فمهما بلغت الظروف سنبتسم ثقتنا بالله، ثقة بالله رب العالمين. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك، نسأل الله أن يحفظك، حياكم الله، صلاة تقبل منكم، حياكم الله. قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، هذا البرنامج يظهر يوم الجمعة الساعة 8 مساء على شاشة قناة السوري الحر كل جمعة. نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.